السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال في البلوغ وشرحه في كتاب الجنايات في الحديث السابع: وعن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، متفق عليه، واللفظ لمسلم. الحديث دليل على أنه يجب القصاص بالمثقل كالمحدد، وأن يقتل. هذه مماثلة مماثلة، فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذه مماثلة في القتل وليست مثله. فإذا قتل بالمحدد يقتل بالمحدد، إذا قتل بالمثقل يقتل بالمثقل. هذه وجدت مقتولة ولا يدرى من قاتلها، وهي في آخر الرمق، سئلت: من قتلك؟ فلان فلان فلان، حتى عد مجموعة، حتى إذا ما جاءوا على ذكر اليهودي الذي قتلها فقالوا فلان، يعني اليهودي، فأشارت برأسها أن نعم. وليس هذا بدليل قطعي وبينة كافية في القصاص، لكنه قرينة يقرر بها، فإن أقر قتل وإلا فلا، لكنه لما قرر أقر. فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فرض رأسه بين حجرين كما فعل بها. نعم. الحديث دليل على أنه يجب القصاص بالمثقل كالمحدد، وأنه يقتل الرجل بالمرأة، وأنه يقتل بما قتل به. فهذه ثلاث مسائل: الأولى وجوب القصاص بالمثقل، وإليه ذهبت الهادوية والشافعي ومالك ومحمد بن الحسن عملا بهذا الحديث، والمعنى المناسب ظاهر قوي، وهو صيانة الدماء من الإهدار. ولأن القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إزهاق الروح. وذهب أبو حنيفة والشعبي والنخعي إلى أنه لا قصاص في القتل بالمثقل، واحتجوا بما أخرجه البيهقي. لأن المحدد هو الذي يقتل، والمثقل قتله مظنة وليس بمتيقن، فلا يقتص به، فيكون من قبيل شبه العمد. لكن الحديث نص في هذه المسألة. قد يقول قائل أن القصة وقعت ليهودي، واليهودي معاهد، ويكون بقتله لهذه المرأة قد نقض العهد، فاستحق القتل، ولو لم لو نقض العهد بأي ناقض مثلا غير القتل استحق القتل، لأنه يكون حربيا، فقتله لا من باب المقاصة لا من باب القصاص، بقتله هذه المرأة صار حربيا، انتقض عهده. فالقتل لا لأنه قتل، وإنما لكونه نقض العهد. قد يقول بهذا من يقول أن القصة ليس فيها دليل على القتل بالمثقل، وإلا فالأصل أن قتل هذه المرأة بالمثقل لا يقتضي قصاصا، فالقصاص القتل بالمثقل مظنة وليس بيقين مثل القتل بالمحدد. لكن القتل بالمثقل يقين إذا كان المثقل بالفعل ثقيل يقتل بثقله أو بقوة راميه. المرفق بينه وبين المحدد إذا كان مؤداهما واحد وهو القتل لا فرق. نعم. صلى الله عليه. واحتجوا بما أخرجه البيهقي من حديث النعمان ابن بشير مرفوعا: كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش. وفي لفظ: كل شيء سوى الحديدة خطأ، ولكل خطأ أرش. وأجيب بأن الحديث مداره على جابر الجعفي وقيس بن الربيع، ولا يحتج بهما، فلا يقاوم حديث أنس هذا. وجواب حديث أنس حديث الباب في الصحيحين، فكيف يعارض بحديث يرويه أمثال جابر الجعفي رافضي خبيث؟ نعم. صلى الله عليه. وجواب الحنفية عن حديث أنس بأنه حصل في الرض الجرح أو بأن اليهودية كان عادته قتل الصبيان فهو من الساعين في الأرض فسادا تكلف. وأما إذا كان القتل بالآلة لا يقصد بمثلها القتل غالبا بآلة. وأما إذا كان القتل بآلة لا يقصد بمثلها القتل غالبا كالعصا والسوط واللطمة ونحو ذلك فعند الهادوية والليث ومالك يجب القود. وقال لأنه عمد، لأنه متعمد، ولو لم يتعمد القتل إنما تعمد الأذى، والجمهور على أنه لا قصاص في مثل هذا لأنه شبه عمد، فالصوت لا يقتل والعصا الصغيرة لا تقتل وهكذا، هذا شبه العمد. فبين طرفي نقيض، الحنفي يقول المثقل لا يقتل، لا يقتل به ولا يقتص به لأنه شبه عمد ولو كان غاية في الثقل. نفترض أنه ألقي على شخص سقف، هد بيت على شخص، هذا مثقل، لكن هل يقول الحنفي بالقصاص أو لا يقولون؟ مقتضى قولهم أنه لا يقتل، أنه لا يقتص منه، ولو كان قاتل مجزوم بكونه قاتل، ألقى عليه صخرة زينتها 200 كيلو أو 300 كيلو تقتل هذه بلا شخص بلا شك. فهل يقتل به؟ عندنا طرف مذهب الحنفية لا يقتل بمثقل مطلقا، وعندنا مذهب المالكية القتل بما يقتل وما لا يقتل، إذا قصد القتل، إذا قصد الأذى لا يمكن أن يقصد قتل بصوت، إنما قصد الأذى ولو لم يعلم الأثر المترتب عليه. ونظير ذلك ما يترتب عليه حد، لا يلزم أن يكون مرتكبه عالما بأنه يحد أو أن عليه كفارة أو عليه تبعة، إنما يكفي أن يكون يعلم أن هذا الفعل محرم، إذا كان لا يدري أنه محرم يعذر بجهله، وإذا كان يدري أنه محرم لا يعذر بجهله ويؤاخذ بجميع تبعاته، لأن الأصل أنه ما دام مسلم أن يلتزم بما أمر به وما نهي عنه. فمن جاء لا يدري أن المجامع في نهار رمضان تلزمه كفارة لكنه يعرف أنه محرم، أو لا يدري أن فعل المحظور مثل حلق الشعر في الحج مثلا يدري أنه لا يجوز لكن لا يدري أن فيه فدية، يقول والله ما أدري، يقول لا ما دام تدري أنه محرم عليك الفدية. وكأن رأي المالكية في هذا تدري أن الأذى محرم عليك التبعة القصاص ولو كان بصوت ولو لم تقتل القاتل، إنما تعرف أن هذه الجناية عن عمد وتعرف أنه محرم يلزمك تبعتها وهو القود، في مقابل قول الحنفية. والقول الأصل الوسط هو قول الشافعية والحنابلة أن المثقل يقتل به إذا كان يقتل غالبا، والصوت والعصا لا يقتل به ويكون شبه العمد، وأما بالنسبة للسيف ونحوه هذا محل إجماع. نعم. صلى الله عليك. وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا قصاص فيه وهو شبه العمد، وفيه الدية 100 من الإبل مغلظة منها 40 في بطونها أولادها، لما أخرج أحمد وأهل السنن إلا الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في قتل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل فيها 40 في بطونها أولادها. قال ابن كثير في الإرشاد: في إسناده اختلاف كثير ليس هذا موضع بسطه. قلت: إذا صح الحديث فقد اتضح الوجه، وإلا فالأصل عدم اعتبار الآلة في إزهاق الروح، بل ما أزهق الروح أوجب القصاص. المسألة الثانية: قتل الرجل بالمرأة، وفيه خلاف، ذهب إلى قتله بها أكثر أهل العلم، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك لهذا الحديث. وعن الحسن البصري أنه لا يقتل الرجل بالأنثى، وكأنه استدل بقوله تعالى والأنثى بالأنثى، ورد بأنه ثبت في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقبول أن الذكر يقتل بالأنثى، فهو أقوى من مفهوم الآية. وذهبت الهادوية، يعني منطوق الآية أن الذكر يقتل بالذكر والأنثى تقتل بالأنثى، هذا منطوق الآية، ومفهومها أن الذكر لا يقتل بالأنثى وأن الأنثى لا تقتل بالذكر، لكن هذا المفهوم ملغى لأنه معارض بمنطوق أصرح منه. نعم. وذهبت الهادوية إلى أن الرجل يقاد بالمرأة وتوفى ورثته نصف ديته، قالوا لتفاوتهما في الدية، ولأن الله تعالى قال والجروح قصاص، ورد بأن التفاوت في الدية لا يوجب التفاوت في النفس، ولذا يقتل عبد قيمته 1000 بعبد قيمته 20، وقد وقعت المساواة في القصاص، لأن المراد المساواة في الجرح ألا يزيد المقتص على ما وقع فيه من الجرح. المسألة الثالثة أن يكون القود بمثل ما قتل به، وإلى هذا ذهب الجمهور، وهو الذي يستفاد من قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وبقوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وبما أخرجه البيهقي من حديث البراء عنه صلى الله عليه وسلم من غرض غرضنا له، ومن حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه، أي من اتخذه غرضا للسهام. وهذا يقيد بما إذا كان السبب الذي قتل به يجوز فعله، وأما إذا كان لا يجوز فعله كمن قتل بالسحر فإنه لا يقتل به لأنه محرم، وفيه خلاف. قال بعض الشافعية إذا قتل باللواط أو بإيجار الخمر إنه يدس فيه خشبة ويؤجر الخل، وقيل يسقط اعتبار المماثلة. نعم، في المحرم لا اعتبار للمماثلة، لأن المماثلة إنما هي فيما يجوز وما جاء فيها من قضايا وقصص نبوية، كلها فيما يجوز فعله لا فيما يحرم فعله. أما المحرم فيحرم ابتداء ويحرم تبعا، فلا تجوز المماثلة في المحرم، لأن الخطأ لا يعالج بخطأ، والمنكر لا يعالج بمنكر، إنما المنكر تجب إزالته بما لا يترتب عليه منكر. ولا شك أن من قتل بشيء محرم سقى خمرا حتى مات لا يقال يسقى خمر حتى يموت، إنما يسقى ما هو أقرب شيء إليه كالخل مثلا من المباحات حتى يموت. لكن لو سقى خمرا وقال واحد الخل يمكن ما يموت ورمى نسقيه أسيد، اللي مجزوم أنه يموت. نعم أكيد بيموت، لكن يقول الخل يمكن ما يموت. ها؟ لكن هذا الخل في مماثلة، هو الخمر قد يتخلل يصير خلا فهو أقرب الأشياء إليه، لكن قد لا يموت، قد يسقى من الخل فلا يموت. ها؟ ما شكل الخل المركز يعني قاتل الأكثر منه، المركز الأكثر منه قاتل، لكن قد يصنع به هذا يسقى خل إلى ما لا نهاية ولا يموت. والمقصود إزهاق روح يموت، المقصود أنه جاء الحديث كما سيأتي لا قود إلا بالسيف، سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. نعم. صلى الله عليه. لا، الأصل أن الإجماع جميع مجتهدي الأمة، معروف أن أكثر الاجتماعات كما قال الشوكاني لا تجعلوا طالب العلم يهاب الإجماع. نعم. صلى الله عليه. وذهبت الهادوية والكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يكون الاقتصاص إلا بالسيف، واحتجوا بما أخرجه البزار وابن عدي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قود إلا بالسيف إلا أنه ضعيف. قال ابن عدي طرقه كلها ضعيفة. واحتجوا بالنهي عن المثلة وبقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وأجيب بأنه مخصص بما ذكر. وفي قوله فأقر دليل على أنه يكفي الإقرار مرة واحدة إذ لا دليل على أنه كرر الإقرار. وهذا في جميع الأقارير باستثناء الإقرار بالزنا، حيث قال جمع من أهل العلم بأنه لا بد أن يقر 4 مرات كعدد الشهود على ما جاء في حديث ماعز، وأما ما عداه فإنه يكفي الإقرار مرة واحدة. نعم. صلى الله عليه. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. الحديث فيه دليل على أنه لا غرامة على الفقير، إلا أنه قال البيهقي إن كان المراد بالغلام المملوك فإجماع أهل العلم أن جناية العبد في رقبته، فهو يدل والله أعلم أن جنايته كانت خطأ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يجعل عليه شيئا لأنه التزم عرش جنايته فأعطاه من عنده متبرعا بذلك. وقد حمله الخطابي على أن الجاني، وهذا أولى ما يحمل عليه الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام ضمنه باعتبار أن مواليه فقراء، فوداء الأذن من بيت المال، وإلا فالأصل أنه يقعد به الأذن بالأذن وتؤخذ قيمتها إذا كانت عن خطأ من السيد، إلا إذا كانت قيمة الأذن أكثر من قيمة العبد الجاني فيسلم هذا العبد الجاني لأولياء المجني عليه، لأنه لا يغرم العبد وزيادة فيسلم بكامل برمته إليهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يظهر أنه دفع الأرش هذا من بيت المال. نعم. وقد حمله الخطابي على أن الجاني كان حرا وكانت الجناية خطأ وكانت عاقلته فقراء، فلم يجعل عليهم شيئا إما لفقرهم وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه مملوكا، كما قال البيهقي وقد يكون الجاني غلاما حرا غير بالغ وكانت جنايته عمدا فلم يجعل أرشها على عاقلته، وكان فقيرا فلم يجعل عليه في الحال أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعل عليهم لفقرهم ولا عليه لكون جنايته في حكم الخطأ انتهى. وقوله ولم يجعل أرشها على عاقلته، هذا مذهب الشافعي أن عمد الصغير يكون في ماله ولا تحمله العاقلة. وقوله أو رآه عمد الصبي هو المجنون، حكم الخطأ بالنسبة للبالغ المكلف. عمد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ، لا يقاد به وتحمل جنايته العاقلة وليست عليه. نعم. وقوله أو رآه على عاقلته يعني مع احتمال أنه خطأ وهذا اتفاق، أو مع احتمال أنه عمد كما ذهب إليه الهادوية وأبو حنيفة ومالك، وبالجملة فلا بد من احتمال للحديث كما لا يخفى. وعن عمرو بن عندنا بالجملة فلا بد من احتمال للحديث كما لا غير هذا سقط، فلا بد من احتمال للحديث كما لا يخفى، إلا أنه لا يمكن أن يهدر، لا تهدر الجناية سواء كانت في النفس أو في الطرف، لا يمكن أن تهدر جناية على مسلم البتة. نعم. موجودة لكن بعد أخرها قليلا، ولا عليهم لكونهم فقراء والله أعلم. نعم سمع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، قال حتى تبرع، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، قال قد فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال، بناء على أن شعيبا لم يدرك جده، وقد دفع بأنه قد ثبت لقاء شعيب لجده، وفي معناه أحاديث تزيده قوة، وهو دليل على أنه لا يقتص في الجراحات حتى يحصل البرء من ذلك، ولو تؤمن السراية. على كل حال إشارة إلى الإرسال في الحديث، إلى الخلاف في الاحتجاج بعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، على الخلاف المراد بالجد، فإن كان عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنهم من يقول أن شعيبا لم يسمع من جده عبد الله بن عمرو، ومن قال أن الجد محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص قالوا أن محمد تابعي وليس بصحابي، والخبر مرسل، والمرجح أنه عبد الله بن عمرو، وأن شعيبا سمع منه كما صرح بذلك في مواضع. نعم. قال الشافعي إن الانتظار مندوب بدليل تمكينه صلى الله عليه وسلم من الاقتصاص قبل البرء، يعني وليس بواجب، انتظار مندوب ويعرض على صاحب الشأن ويخبر بالتبعة أنه احتمال أن يزيد الجرح أو لا يبرأ أو تترتب عليه آثار، فإذا تنازل عن هذه الآثار الأمر لا يعدوه، يعطى مقابله، وإذا زاد يكون الزيادة هدر، مثل الذي عرج هنا أصيب بالعرج أهدر لأنه قيل له انتظر فلم ينتظر. نعم أحسن الله. وذهبت الهادوية وغيرهم إلى أنه واجب، لأن دفع المفاسد واجب، وإذنه صلى الله عليه وسلم بالاقتصاص كان قبل علمه بما يؤول إليه من المفسدة. نعم. هناك أشياء لا يمكن فيها المماثلة، لا تؤمن السراية الزائدة، هذا إذا أمنت السراية الزائدة أو وكان الجرح هذا ينتهي إلى حد، يعني لو حد ينتهي إليه بحيث لا يختلف من فلان إلى علان يقاد به، وإذا كان لا ينتهي إلى حد فإن فيه الأرش، أرش الجناية. أنه يفعل به حتى يعرج. على كل حال مثل هذه الأمور تتفاوت فيها الأنظار وتتفاوت الوقائع من شخص إلى شخص، فالأمر موكول فيها إلى اجتهاد القاضي، يعني فيما دون النفس لا شك أنها لها تبعات ولها آثار قد لا تقدر بأمور كلية عامة، لكن إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم مثلا يقتص منه لأنه له نهاية، لكن شيء لا ينتهي إلى عظم لا يؤمن منه أن يزاد فيها وينقص، هذا تكون فيه الحكومة. نعم. وعن أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة بضم الغين المعجمة وتشديد الراء منون، عبد أو وليدة هما بدل من غرة، وأو للتقسيم لا للشك. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثتها للتقسيم أو للشك، يعني بعض الجنايات من هذا النوع فيها عبد، وبعض الجنايات من هذا النوع فيها وليدة. فإذا كان المجني عليه الساقط من بطن الأم ذكر ورث عبد، وإذا كان أنثى فوليدة، لأن أو هنا للتقسيم وليست للشك. ويمكن أن تأتي للتخيير، فهو مخير أن يأخذ عبد أو وليدة، أو الجاني يدفع عبد أو وليدة. المقصود أن أو لها معاني، منها ما ذكره التقسيم. نعم. السلام. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، في سنن أبي داود. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها والعقل على عصبتها، والعقل على عصبتها، ومثله في مسلم. فضمير ورثها يعود إلى القاتلة، وقيل يعود إلى المقتولة، وذلك أن عاقلتها قالوا إن ميراثها لنا، فقال لا، ميراثها لزوجها وولدها. فقال حمل بفتح الحاء المهملة وفتح الميم ابن النابغة بالنون بعد الألف موحدة، فغين معجمة، وهو زوج المرأة القاتلة الهذلي. يا رسول الله، كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ الاستهلال رفع الصوت، يريد أنه لم يعلم حياته بصوت نطق أو بكاء، فمثل ذلك يطل بالمثنات التحتية، يعني يهدر ويلغى. نعم. صلى الله عليه. بالمثنات التحتية أولة مضمومة، وتشديد اللام على أنه مضارع مجهول من طل، ومعناه يهدر ويلغى ولا يضمن. ويروى بالموحدة وتخفيف اللام على أنه ماض، على أنه ماض من البطلان، فمثل ذلك بطل. نعم. صلى الله عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. في الحديث مسائل: الأولى، فيه دليل على أن الجنين إذا مات بسبب الجناية وجب فيه الغرة مطلقة، سواء انفصل عن أمه وخرج ميتا أو مات في بطنها. فأما إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة، لأنه إنسان نفس كاملة الحقوق، ولو كان ابن يوم. إذا خرج حيا حياة مستقرة ثم جني عليه فهو كامل الحقوق. نعم. ولو كان مشوها، ولو كان معوقا، حقوقه كاملة، لأنه ما دامت نفسه في روحه في جسده فهو مسلم كامل الحقوق. وبعض الناس يتساهل إذا كان المولود معوق أو مشوه، أو قرر الأطباء أنه يغلب على الظن أنه لا يعيش، كل هذا لا تجوز الجناية عليه بحال، ولو كانت هذه صفته. ويسأل دائما أنه إذا فحص على الجنين قيل أنه معوق أو مشوه أو فيه كذا أو فيه كذا، فهل يجوز إسقاطه ولا يجوز إسقاطه؟ والله المستعان. نعم. إلا إذا تعرضت حياة الأم للخطر، فالمحافظة على حياة الأم أولى من المحافظة على حياة الجنين، ولو كان سليما 100%. إذا كانت أمه في خطر، وخطر بقي في بطنها أنها تموت بسببه، مثل هذا يخرج من بطنها. نعم. صلى الله عليه. ولكنه لا بد أن يعلم أنه جنين بأن تخرج منه يد أو رجل، وإلا فالأصل براءة الذمة وعدم وجوب الغرة. وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو وليدة، وهي الأمة. وقال الشعبي الغرة 500 درهم، يعني عشر دية الأم، عشر دية الأم يعني 5 من الإبل ومن الدراهم 500 أو 600 من الدراهم، عشر دية الأم كم؟ 500 ولا 600؟ هنا يقول 500. لعل الصرف في عهد الإمام الشعبي حينما قال 500 الدينار بعشرة دراهم، وحين تكون حين أن تكون دية الدية 10,000 والمرأة على النصف 5,000 والعشر 500، وإلا في الأصل أن الصرف الدينار 12 درهما والدية 12,000 ودية المرأة الحرة 6,000 وعشرها 600. نعم. صلى الله عليه. وعند أبي داود والنسائي من حديث بريدة 100 شاة، وقيل 5 من الإبل إذ هي الأصل في الديات، وهذا في جنين الحرة. وأما جنين الأمة 5 من الإبل، لأن دية الأم 50 وعشرها 5. نعم. وأما جنين الأمة فقيل يخصص بالقياس على ديتها، فكما أن الواجب قيمتها في ضمانها فيكون الواجب في جنينها الأرش منسوبا إلى القيمة، وقياسه على جنين الحرة فإن اللازم فيه نصف عشر الدية، فيكون اللازم فيها نصف عشر قيمتها، نصف عشر قيمتها. المسألة الثانية، يعني قيمة الدية الكاملة نصف عشر الدية يعني الكاملة، دية الذكر 100 من الإبل، نصف العشر 5 من الإبل، 1,000 دينار، نصف العشر 50 دينارا، وهكذا. نعم. نعم. هو الأصل أنه لا تثبت أحكامه إلا إذا نفخت فيه الروح، لا تثبت أحكامه إلا إذا نفخت فيه الروح، وتثبت أحكام الأم بالتخليق، يعني ما يتعلق به إذا نفخت فيه الروح، وما يتعلق بالأم فإذا صور بان فيه خلق إنسان، وهذا من أحكامه هو. نعم. لكن لو تعرض لامرأة فأسقطت ما وصل إلى حد نفخ الروح، لا شك أن هذه تقدر بقدرها. نعم. يعني على الخلاف هل الأصل الإبل وما عداها مقيس عليها، أو الأصل الدنانير وما عداها مقيس عليها، أو الأصل الدراهم وما عداها مقيس عليها، هذا خلاف بين أهل العلم، وكل على أصله، و منهم من يقول أنها كلها أصول، كلها أصول، ويعامل الإنسان بما يتعامل به غالبا، فأهل البادية يعاملون بالإبل، وأهل الحاضر يعاملون بالدراهم والدنانير وهكذا. نعم. صلى الله عليه. المسألة الثانية، قوله وقضى بدية المرأة على عاقلتها، يدل على أنه لا يجب القصاص في مثل هذا، وهو من أدلة من يثبت شبه العمد وهو الحق، فإن ذلك القتل كان بحجر صغير أو عود صغير لا يقصد بمثله القتل بحسب الأغلب، فيجب فيه الدية على العاقلة ولا قصاص فيه، والحنفية تجعله من أدلة عدم وجوب القصاص بالمثقل. الثالثة، قوله على عاقلتها دليل على أنها تجب الدية على العاقلة، والعاقلة هم العصبة، وقد فسرت بمن عدا الولد وذوي الأرحام، كما أخرجه البيهقي من حديث أسامة بن عمير، فقال أبوها إنما يعقلها بنوها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الدية على العصبة وفي الجنين غرة، ولهذا بوب البخاري باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. قال الشافعي

وفي الحديث دليل على أن في الجنين غرة ذكرا كان أو أنثى لإطلاقه. تعبت؟ نقف يا شيخ، الله يجزاك خير.